الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله وقد جل من قائل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. أيها الإخوة الأحباب، هلاك الأمم واندثار المدنيات موضوع غزير زاخر، تناوله بالعرض والتفصيل رجال الدين من كل ملة وفلاسفة التاريخ والمؤرخون وأشتات من المفكرين. وإن القرآن العظيم قد عرض لهذا الموضوع الزاخر عرضا مخصوصا بالتمثيل والتعليل، وهو أدق عرض وأشمله وأكمله. ولكن مقصودي في هذا المقام أن أجتزئ بنبذ وجمل من كلام المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام، التي يبين فيها أسباب هلاك الأمم ومن جملتها أمته عليه الصلاة وأفضل السلام، وهو موضوع طريف يستظرف في بابه، لأن من الحسن والمجدي أن تجمع أو يجمع شتات هذه الأحاديث في دراسة فضلا عن خطبة أو مجلس وعظ أو محاضرة إخوان. وأقدم بين يدي حديثي بجملة أحاديث من كلامه عليه الصلاة وأفضل السلام، نستطيع أن نستنبط من تضاعيفها شيئا من سنته تبارك وتعالى في إهلاك الأمم وأخذهم بالعذاب البئيس. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام فيما ترويه عنه أم المؤمنين زوجه زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، فيما أخرجه الشيخان والإمام الترمذي في جامعه، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يوما فزعا وهو يقول: ويل، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح من ردم، أي من السد الذي أقامه ذو القرنين، قد فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. قالت: وحلق بأصبعي، بالإبهام والتي تليها. إذن هذه بداية الفتن، بداية الفتن وظهورها في أمته عليه الصلاة والسلام. قالت زينب: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ وضبط بضبط آخر وهما وجهان في ضبطه، أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ وهذا من شفقتها أو من وفور شفقتها على أمتها رضي الله تعالى عنها، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فيؤخذ من هذا سنة، سنة كونية في إهلاكه سبحانه وتعالى الأمم، ومن جملتها أمة محمد عليه الصلاة والسلام. إذا عم الخبث وطم الفحش في أمته، فقد فسر نفر من العلماء الخبث هنا بالزنا، وإن كان اللفظ يشمل عموم الفواحش، وهذا أظهر والله أعلم. فإذا عم الخبث وعم الشر وظهرت الفواحش في أمته، أخذ الله الصالحين بالطالحين جملة واحدة. هذا يؤخذ من هذا الحديث، كما روى الإمام أحمد في مسنده بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح، عن أم المؤمنين زوج رسول الله أم سلمة رضي الله تعالى عنهن أجمعين، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. هنا لم يقل إذا غلبت، قال إذا ظهرت، أي إذا استعلنوا بها. لو كانوا يستترون لا يؤاخذهم الله بالعذاب البئيس، لكنهم يستعلنون ويفجرون، وهذا هو الفجور، الاستعلان بالمعصية والتظاهر بها بين الناس. إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. قالت: يا رسول الله، أما فيهم صالحون؟ في هذه الحال لا يكون فيهم صالحون؟ قال: بلى. قالت: فما يفعل بأولئك؟ ماذا يفعل بالصالحين؟ أنت تقول عمهم الله، العذاب عام. قال: يصيبهم ما أصاب الناس، ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان، يبعثون على نياتهم وعلى أعمالهم وعلى هديهم في خويصة ذواتهم، لكن لأنهم لم يكونوا يأمرون بالمعروف، ولم يكونوا ينهون عن المنكر، ولم يكونوا ينتقمون لحرمات الله التي بيثت وانتهكت، أخذهم الله بعموم عذابه، أخذهم الله بعموم عذابه. ولو فعلوا لنجوا ونجوا، كما في حديث الصحيح في البخاري في القوم الذين مثل بهم الرسول عليه الصلاة والسلام، استهموا على سفينة، وذكرته في خطبة، قال في آخره: فلو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا، أي نجا من أخذ ونجا المأخوذ على أيديهم أيضا، لكن تركوهم فهلكوا، وهلكوا جميعا، أهلكوا أنفسهم وأهلكوا عموم الناس بتركهم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذب عن حرمات الله وحياض دينه وسياج شرعه سبحانه وتعالى. نعم، يشهد لهذا المعنى ما رواه الإمام الطبراني بإسناد مقبول. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة. إذا فعل أنفار من الناس، آحاد من الناس، ذنوبا عظيمة كانت أو صغيرة، فالله أعدل وأقسط في حكمه ومعاملته عباده أن يؤاخذ الجميع بذنب هؤلاء الخواص. ولكن إذا عملت الخاصة ذنبا تقدر العامة أن تغيره ولا تغيره، فذاك حين يأذن الله بهلاك الجميع، يهلك العامة والخاصة، يأذن الله أن يتأذن في هلاك العامة والخاصة جميعا على سواء. إذن إذا قدر أهل الخصوص أو قدر العامة في مقابل أهل الخصوص، إذا قدروا على تغيير مناكرهم والأخذ على أيديهم والضرب عليها حتى يرعوا وينزعوا عما هم فيه، حلت النجاة والرحمة الإلهية بالجميع، ولو كان غير ذلك حل عذابه بالجميع. فهذا لابد أن يفهم من سنته سبحانه وتعالى في معاملة هذه الأمة المرحومة، هذه الأمة المرحومة. ثم أصير إلى صلب قصدي ووجهي في خطبة اليوم. السبب الأول من الأسباب التي تهلك بها أمة محمد عليه الصلاة وأفضل السلام أن يتنازعوا في كتاب الله، ولقد طالما تنازعوا ويتنازعون، أن يتنازعوا في كتاب الله، يتنازعون بعلم وهذه مصيبة، أو يتنازعون بجهل والمصيبة أعظم، لأن النزاع وإن كان بعلم لا يليق ولا يجدر في كل مسألة وفي كل آية من آي الكتاب العزيز. فهناك آي كثيرات منعنا أن نتجادل أو حتى أن نتباحث في المراد منها، وأمرنا بتسليم أمرها لمنزلها سبحانه وتعالى، أي أمرنا بالإيمان دون استفصال ودون استقصاء واستنباط. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما فيما رواه الشيخان وغيرهما: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع صوت رجلين اختلف في آية من كتاب الله، إذا تعالت أصواتهما وارتفعت حتى سمعهما النبي عليه الصلاة وأفضل السلام. قال عبد الله: فخرج النبي مغضبا، أي قد حركه واستوفزه الغضب، فخرج النبي مغضبا عليه الصلاة وأفضل السلام وقال: لا تتنازعوا في كتاب الله، فإنما أهلك من كان قبلكم تنازعهم في الكتاب. لا تتنازعوا، النزاع مرفوض في دين الله في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد أمرنا بحديث ليتنا نعمل ببعضه، أخرجه مسلم في صحيحه قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. لا تقرأوا، الله غني عن قراءتكم إذا اختلفتم فيه، لكن اقرأوه واجتمعوا على تلاوته وقراءته ما ائتلفت عليه قلوبكم. إذا وقع الخلاف بينكم في بعض آيه وبعض معناه فاتركوه وقوموا عن قراءته لينفض المجلس، فإنه مجلس شر في أخرى، مجلس شر في أخرى، لا بد أن يجر شرا، لا بد أن يجر شرا. قال الإمام العلامة النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: وأمره بالقيام عليه الصلاة وأفضل السلام محمول، محمول على الخلاف في القرآن الكريم الذي يجر إلى شر أو إلى شجار أو الخلاف في معنى نهينا عن البحث فيه كالمعنى في القرآن نفسه وأي شيء هو. والعلماء بحثوا هذه المسألة، بحثوها في مقدمات تفاسيرهم وليتهم ما فعلوا، وبحثوها في علوم القرآن. قرأت هذه المسألة ولم أنفصل من قراءتي بشيء، تشتت الذهن ولا تحور ولا ترجع منها بشيء، تشتيت، حتى أنهم تغمقوا وتعمقوا فبحثوا كيف ألقاه الله إلى جبريل، بأية طريقة، وما الذي يعنيكم من هذا الأمر، كيف ألقاه الله إلى جبريل. تعمقات العلماء، هذا تشبه أيضا بعلماء بني إسرائيل، مذموم في دين الله. ثم بحثوا بعد ذلك، وتعلمون الأفراق أو الفرق الإسلامية الكثيرة التي تدابرت وتباغضت وتعادت من جراء هذه المسألة في القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق، والمسألة فارغة بل لا معنى لها، من البلادة والغباء أن تبحث هذه المسألة مخلوق أو غير مخلوق، أي يتكلم في كلام الله بهذه الطريقة وعلى هذا النمط مخلوق أو غير مخلوق، شيء عجيب جدا، سنين بل قرونا امتدت وهم مختلفون، اختلفوا قرونا ودهورا، بل بعض ضيقي العطن وبعض المساكين ممن يتسمون بالعلماء ما زال يبحثها في القرن الخامس عشر أو الخامس عشر، يعني في القرن العشرين ما زال يبحث هذه المسألة ويؤلف فيها التصانيف، القول في خلق القرآن مخلوق أو غير مخلوق. هذا غثاء الفكر، غثاء وضياع الفكر والجهود الذهنية لعلماء وأبناء وخاصة عامة الأمة المحمدية، فنسأل الله الرحمة. روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير بإسناد الرجال وثقات قال عليه الصلاة وأفضل السلام: أما إن من كان قبلكم لم يهلكوا حتى فعلوا هذا الفعل، أي مثل فعلكم، حتى فعلوا هذا الفعل، يضربون القرآن بعضه ببعض، التناقضات في القرآن، كيف يقول مرة هكذا وكيف يقول هكذا، التناقضات والتشبيهات والتأويلات الباردة أبرد من الثلوج. يضربون القرآن بعضه ببعض، يقول عليه الصلاة والسلام: فما كان من حلال فأحلوه. هذا هو التعامل المجدي العملي المنتج مع القرآن الكريم، ما كان من حلال فأحلوه، وما كان من حرام فحرموه، وما كان من متشابه وهو معين وساقية تمد التأويل وتمد الاشتباه على أمة محمد وتمد الخلافات والنزاعات والتناحرات المتشابه، وما كان من متشابه فآمنوا به، آمنوا به واتركوه لمنزله سبحانه وتعالى، لا تفترقوا لأجله. الحقيقة أن أمة محمد افترقت، وكان هذا سبب من أسباب افتراقها، كان هذا المذكور سببا من أسباب افتراقها. افترقت لأجل كتاب الله، وكتاب الله المفروض فيه أنه يجمع ولا يفرق، لكن الفهوم هي التي فرقتهم للكتاب، وإنما الكتاب مجمع. المسألة الثانية، وكأني أفهم منها أن المصطفى عليه الصلاة والسلام نبه بها على أخوات لها وعلى نظائر تشابهها، مسألة النزاع في القدر، وهي من أضيق مضايق الفكر. أضيق مضايق الفكر الإنساني وليس الإسلامي مسألة القضاء والقدر، يسميها الغربيون الفاتاليزم، مبحث الغصب أو مبحث القدر والتسيير، أضيق المسائل على الإطلاق. النبي نهانا أن نتنازع فيها وأن نبحثها، وقال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، لن تستطيعوا أن تنفصلوا إلى شيء مجد. روى الإمام الترمذي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نتنازع في القدر، مجبر مخير مسير، فعل لا يفعل، إيه الظلم العدل فروع المسألة. قال: فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وتغير وجهه حتى كأنه فقئ في وجنتيه الرمان، أي حب الرمان يريد، كأنه فقئ في وجنتي الرمان، فوجه نبيكم روحي له الفداء عليه الصلاة والسلام كان أبيض أزهر يتلألأ كأن الشمس تجري فيه، فإذا ما تغير رؤية ذلك مباشرة في وجهه الشريف، عرفوا ذلك، كأنه فقئ في وجنتيه أي في خديه الكريمين الشريفين الرمان، أي حب الرمان. ثم قال: أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ عزمت عليكم ألا تتنازعوا في القدر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا في القدر، لأن الأمم التي كانت قبلنا كان من ضمن أسباب هلاكها أيضا أنهم تنازعوا في هذه المسألة، تنازعوا في القدر. والآن تنازعت كل الأفراق الإسلامية، من سلفية أثرية ومن معتزلة عقلية ومن أشعرية وسطية ومن ماتريدية ومن شيعة إثنى عشرية ومن فلاسفة مشائية كابن سينا والفارابي وأضرابهما إلى آخره. فهل صاروا إلى رأي واحد؟ وهل صاروا إلى رأي تنفصل عنه الأمة وتجمع عليه؟ أبدا، وتقر به العيون، لا والله، ما صاروا إلا إلى شتات وإلى تشتيت. أصحابه وتلامذته الأولون عليه الصلاة والسلام ما بحثوا هذه المسألة هذا البحث، لكن أدركوا وأيقنوا وآمنوا واعتقدوا أن الكل مقدر لله، مفعول لله، مراد لله، ثم استأنفوا عملهم فيما يجديهم ويجدي على أمتهم، فتحوا البلاد وهدوا العباد وشادوا حضارة باذخة ماجدة عظيمة، لأنهم لم يكونوا بالفارغين. وحسباني أن الأمة فضلا عن آحادها إذا فرغت من عمل نافع ومن عمل بناء ركنت إلى الدعة والكسل وبلادة الفكر والترف المبحثي في أمثال هذه المطالب، ثم جرت أذيال الكلام في أمثال هذه المسائل، ثم لا تصير إلا إلى شر. فهذه علامة على أنها أمة فارغة من العمل، كحالها الآن إلا من رحم الله من أبنائها، نسأل الله الرحمة والمعافاة للجميع. أيها الإخوة، اسألوا أنفسكم، ليسأل كل واحد منكم نفسه، ما ينازع في هذه المسألة ولا يلاجج فيها ولا يطيل فيها شعوب الجدال إلا رجل لا يرضى عن دينه وليس عنده شيء يعتد به من صلاح العمل، ينازع فيها لكي يبرر قعوده ومعاصيه وجرائمه. أما من هداه الله وأسعده وسبقت له الحسنى واستقام على طريقة رشيدة فإنه لا ينازع في المسألة ولا يحب أن يطيل فيها الكلام ولا يضيع فيها الأوقات. إذن لا ينازع فيها إلا الفارغون العطلة البطالون، فنسأل الله السلامة وألا نتكلف ما لا يعنينا. المسألة الثالثة أو السبب الثالث من ضمن أسباب هلاك الأمم وهلاك هذه الأمة الاختلاف عموما. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنهم قال: قال عليه الصلاة وأفضل السلام: لا تختلفوا، اجتمعوا واتفقوا، الوفاق والاجتماع، لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم الله، هلكوا بالاختلاف. والمقصود بالاختلاف هنا أو بالخلاف هو الخلاف الذي ينجم عنه تفرق الأمة وكينونتها شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون، ثم يتباغضون ويتدابرون. هذا الخلاف هو المذموم. أما الخلاف في استنباط المسائل العلمية العملية التي تفيد الأمة ووراءها الطائر الكبير فهذا خلاف محمود إن شاء الله، كخلاف الأمة المهديين. أما الخلاف الذي يجر ما ذكرت فهو الخلاف المذموم الذي نستعيذ ونعيذكم بالله منه وأمة محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم، في الحديث الصحيح الذي تعرفونه وهو حديث مشهور جدا الذي يقول فيه عليه الصلاة وأفضل السلام: إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأصفر إلى آخره، وسألت ربي، سأل ربه مسائل فأعطاه هذه المسائل إلا مسألة منها آخر هذه المسائل، قال: وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا فمنعنيها، ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا فمنعنيها. الحق أن كثيرا من المسلمين لا يفقه ولا يفهم هذا الحديث الفهم الصحيح والفهم السديد، لا يفهمون من أن هذه ضربة لازب على أمة محمد، الله قدر وأراد وأحب ربما حتى يفهمون أن يكون بأسهم بينهم شديدا، حاشا لله وحاشا لمحمد وحاشا لأمة محمد. الله يريد هذا؟ الله يضرب ضربة لازب على أمة محمد الذي اصطفاه وكرمه وجعله خاتم رسله وأوليائه من النبيين، يريد لها أن يظل بأسها بينها شديدا؟ كلا، الحديث لا يفهم منه هذا الفهم السقيم. اقرأوا الآية وكأن النبي تأولها لما سأل ربه مسألته: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. إذن متى يذيقنا البأس الشديد فيما بيننا؟ متى يذيق بعضنا بأس بعض؟ إذا لبسنا شيعا، إذا تفرقنا وتحزبنا واختلفنا وتدابرنا أذاق الله بعضنا بأس بعض. النبي سأل ربه شيئا يضاد السنة الكونية. ما هي السنة الكونية؟ السنة الكونية والقدرية أن أمة من الأمم، أمة محمد كانت أو غيرها، إذا اختلفت ضعفت، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذا اختلفت تنازعت تدابرت وتفرقت وتشيعت ضعفت، لأنها لا تكون أمة واحدة بل تصير في عداد أمم مختلفة، في عداد أمم مختلفة. إذن بالعقل والمنطق التاريخي والحضاري أنها لابد أن تكون أمة ضعيفة وأن تكون أمة يأكل بعضها بعضا، فلا تستطيع أن تتصدى ولا أن تعنى بالتصدي لعدوها من خارجها. نعم، هذه السنة الكونية. النبي أشفق على أمته من وفور شفقته وكمال عنوه بمستقبل الإسلام في أمته. سأل ربه لا ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا، يعني كما فهمت كأنه يسأله وهم وإن اختلفوا وإن تنازعوا وتدابروا فلا تجعل بأسهم بينهم شديدا. قال: فمنعنيها. كلا، لا، هذا الكلام مرفوض. إذا اختلفوا لابد أن يكون بأسهم بينهم شديدا، إذا اتحدوا فلا بأس إن شاء الله. هذا معنى الحديث وهو المعنى الصادق السديد في هذا الحديث إن شاء الله تعالى. لابد أن يفقه حديث المصطفى بمثل هذا الفقه، لا أن نلقي بالتبع وننحى باللائمة على الله تبارك وتعالى الذي سلط علينا هذه البلية وضربها علينا. كلا، هذا من جراء أنفسنا، فالله تبارك وتعالى لم يشأ أن يؤمن نبيه من عاقبة اختلاف أمته، لم يشأ أن يؤمن، أن يؤمن يعني أن يؤمن نبيه من عاقبة اختلاف أمته، والأمر من بعد في أيديهم، إن شاءوا لم يختلفوا فلا بأس ولا أخذ إن شاء الله ولا عذاب، وإن شاء اختلفوا وسنة الله جارية، وسنة الله جارية. إذن هذا في النزاع بشكل عام. السبب الرابع من أسباب الهلاك، نسأل الله النجاة والعافية والسعادة، كثرة المسائل والتعمق فيها، كثرة المسائل والتعمق فيها، وهذه أيضا علامة من علامات البطالة أو البطالة والفراغ. الإنسان الفارغ يريد أن يتعلم كل شيء لكنه لا يعمل بأي شيء. لا، أنت تعلم جزءا يسيرا وفق ما عرض لك من أحوالك في حياتك العملية، ثم اعمل بحكم الله. إذا أتقنت هذه المسألة فانتق إلى غيرها، لا أن تحمل العلم كله في رأسك ثم أنت لا تعمل بشيء من هذا العلم. هذا أيضا يفرق الأمة، كما تفرقت بنو إسرائيل حين رزقهم الله العلم وأتتهم البينات ولم يعملوا بالعلم والبينات، فما الذي حصل؟ اختلفوا، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم البينات. في آيات أخرى، من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. غريب أمر هذه الآيات، العلم والبينات تفرق الأمم. نعم، إذا صار ترفا ولم تؤخذ ولم يعتد بها ولم يتزود منها للعمل بها، نعم تفرق الأمة بغيا بينهم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. أمر، الأمر للوجوب، فحجوا. قال: فقام رجل، هذا من المتعمقين أصحاب المسائل الكثيرة والتنطع في الدين، وقال: يا رسول الله، أكل عام؟ النبي قال: فحجوا. هذا مطلق يحمل على فرد كامل ولو لمرة. هكذا يفهم الإنسان الذي يفقه لغته، لكن هذا يريد أن يتعمق وأن يكثر المسائل على نبيه. أكل عام؟ والنبي ساكت لا يجيب، حتى يفهم هذا السائل أن النبي لم يستحب هذا السؤال ولم يرضى به، لم يستحسن. أكل عام؟ ثلاث مرات. والنبي ساكت، ثم قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. والله لا نستطيع، بعضهم لا يستطيع المرة حتى في العمر، لظروف صحية وظروف مادية وظروف سياسية وغيرها وغيرها. صحيح، صدق ما أشفقه بنا عليه الصلاة والسلام. نبيكم هذا العظيم عليه الصلاة والسلام كان يترك المداومة على بعض النوافل والرواتب، على بعض التطوعات، عفوا، على بعض النوافل والتطوعات يترك المداومة عليها. لماذا؟ حتى لا تفرض على أمته. يخاف أنه إن داوم عليها واتبعته أمته إذن فتصبح سهلة فيفرضها الله، لا، يتركها. وحتى لا يظن بعض الناس وبعض المتعمقين أنها فرض فتجر على الأمة تكاليف جديدة، كان يترك المداومة لأجل هذا المعنى. قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم. اختلافهم على أنبيائهم وكثرة مسائلهم، أو قال أنا الواهم كثرة مسائلهم، وهذا الترتيب الصحيح، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا الحديث بتمامه. إذن لا يستحب الإكثار من المسائل. بعض الناس يأتي إلى المسجد أو إلى الجامعة أو حتى في أي مجلس لا يريد أن يتعلم ولا يريد أن يعمل حتى ببعض ما علمه الله، إنما يريد أن يعجز المشايخ أو العلماء أو المحاضرين، فيذكر عضل المسائل. وما هي بعضل؟ لأن ثقافته ضحلة. يذكر عضل المسائل والأغلوطات لكي يغلط العالم ويغلط الناس. غيرك قال كذا وكذا، الشيخ العلاني قال كذا وكذا، أحسب كذا وكذا. هو لا يريد العلم ولا البداية، يريد فقط الأغاليط لكي يقع الناس في الغلط وفي التشويش. هذه سمة من سمات الفارغين، لا أقوى المنافقين، لكن من سمات الفارغين والذين لم يهتدوا بهدي خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. السبب الرابع من أسباب الهلاك أيها الإخوة الأماجد بعد التنازع وبعد كثرة المسائل، التنطع في الدين، أي الغلو، يعني أن يكلف الإنسان نفسه ما لم يكلفه به الله سبحانه وتعالى، ما لم يكلفه به الله. وربما حبذ أن يكلف أيضا من استجاب لأمره ولان لقوله بأمثال هذه التكاليف المبتدعة الزائدة في دين الله. هذا غلو، وهو من أسباب الهلاك، وهو من أسباب الهلاك. روى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم في مستدركه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته، يقصد يعني إيه؟ غدات رمي الجمرات، غدات رمي الجمرات، غدات العقبة أو جمرة العقبة، غدات العقبة وهو على راحلته، هاتي ألقط لي، تعال قال له يا ولد يا غلام والقط لي الحصى حتى أرمي بها الجمرة جمرة العقبة الكبرى هاتي ألقط لي. قال فلقطت له حصيات هي حصى الخز حصيات صغيرة حصيات صغيرة مثل حبة الفول مش حصيات ضخمة يضرب بها إبليس كما يعتقد الجهلة يعتقدوا أنهم يضربون إبليس بنفسه هذا كلام غير وارد في الدين وغير صحيح. المهم قال فلقطت له حصيات هي حصى الخز أو كحصى الخز. قال فلما وضعتهن في يده أخذهن هذا اللقط الطيب الذي وافق عليه المصطفى فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء والعرب تجوز هذا في لغتها يعني بأمثال هذه بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو منصوب على التحذير وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والغلو هو مجاوزة الحد في كل شيء في أمور الدين وفي أمور الدنيا لكن أولاه بالذم وبهذا الوصف ما كان من أمور الدين. والغلو في أمور الدين يشمل الاعتقاديات كما غلت النصارى في عيسى فقالوا عنه إنه الله أو ابن لله عياذا بالله من الكفر والفسوق والعصيان. الغلو يكون في الاعتقاديات كهذا الغلو ويكون في العمليات كهذا الحديث الذي ذكرته. النبي عليه الصلاة والسلام مثل لقضية الغلو في أمر هين فالدين كان في شبوبيته كان في شبابه الدين كان في شبابه وكان في أوجه والعلم كان قد مد رواقه ومد أشعته على الجميع فربما بدأ الغلو بأمثال هذه الأمور الهينة لكن إذا فتح بابه تلاحق الناس إليه يلجونه فلا يترك أمرا إلا عمه من أمور الدين والعياذ بالله. وهذا يحدث لفرق كثير من المتعبدين والمتفقرة أو المفتقرة والمتزهدة كالصوفية وغيرهم يتغالون في العبادات بأشياء ما نزل الله بها من سلطان هذه مذمومة وهي سبب من أسباب الهلاك سبب من أسباب الهلاك والعياذ بالله تعالى. من ضمن هذه الأسباب أيضا والأمة الآن قد ابتليت بشكل واضح بهذا السبب التنافس في الدنيا وليس التنافس في الدين وإنما في الدنيا. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله تعالى عنهم قال بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا عبيدة إلى البحرين يأتي بجزيتها بجزية البلد أو بجزيته أي هذا المصر. فقدم أبو عبيدة وتسامع الأنصار بقدومه جاءوا معاه مال وذهب جزية كبيرة مال عظيم. قال فوافوا أي الأنصار فوافوا صلاة الصبح مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام انصرف فتعرضوا له بدهم المال فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام كان شفوقا ورؤوفا رحيما تعرضوا له فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام قال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة جاء من البحرين بشيء. قالوا أجل يا رسول الله. قال أبشروا وأملوا ما يسركم فأعطيكم أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم وفي رواية وتهلككم فتهلككم كما أهلكتهم. هذا الذي أخاف لكن لا أخاف الفقر لا أخاف عليكم الفقر لكن أخاف التنافس في الدنيا. إذا روى مسلم في صحيحه النبي بشرهم وأملهم أيضا ذات يوم قال لهم كيف إذا فتح عليكم فارس والروم أي بلاد فارس والروم كيف إذا فتح عليكم فارس والروم. قال عبد الرحمن بن عوف كان رجلا متأثلا متمولا مالا عظيما قال عبد الرحمن رضي الله عنه نقول كما أمر الله تعالى يا رسول الله. قال أو غير ذلك أنت تحسب هذا إذا جاء المال وإذا جاء سيله سال بأناس كثيرين. قال أو غير ذلك تتنافسون هذا الذي يحصل النبي قال تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. خلاص ينحل النظام وينفرض العقد بسبب المال الكثير بسبب المنافسة في الدنيا المنافسة الشريفة في الدين وليس في الدنيا. هذا لا يفهم منه أنه دعوة إلى الفقر ودعوة إلى ترك الدنيا كلا القضية طبعا طويلة جدا. كل هذه القضايا كما تعلمون أيها الإخوة الأحباب كل قضية منها حقها أن تفصل في خطبة بل في خطب، أليس كذلك؟ كل سبب من هذه الأسباب، لكن أنا أحببت واستظرفت أن أجمعها أو أجمع كما قلت نبذا وشذرات منها في خطبة واحدة حتى يستحضر الإنسان أكثر ما هنالك، والله أعلم بحقيقة النية في ذلك. المهم، لكن هذه المسألة يعني خلاصتها ما قاله الفيلسوف إقبال رحمة الله تعالى عليه، قال: ليست القضية ألا تملك الدنيا، كلا يملك الدنيا، ولكن القضية ألا تملكك الدنيا. وقال شعرا في وصف المؤمن الصادق، المؤمن الرباني الرسولي، قال في وصفه: وترى الدنيا في حيازة كسبه ليس منها ذرة في قلبه. الدنيا كلها قد تكون كلها معه، الدنيا يعني نساء ومال وجمال وربما جاه وسمع ومراكب حسنة وعمارات وعقارات إلى آخره، الدنيا بمعنى الدنيا كلها في حيازته في كسبه، لكن ليس منها ذرة في قلبه، هي في يده وليس في قلبه. هذا كلام سليم. نعم، من أسباب هلاك الأمم أيها الإخوة الأحباب انتشار الزنا والربا والرشا، جمع رشوة، الزنا والربا والرشا. روى الإمام أحمد وأبو يعلى الموصلي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: قال عليه الصلاة وأفضل السلام، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: إذا فشى الزنا والربا في قوم عمهم الله بعقاب من عنده، عمهم الله بعقاب من عنده. كما روى أحمد عنه عليه الصلاة وأفضل السلام أنه قال: إذا فشى الربا في أمة أو في قوم أخذهم الله بالسنة، أي بالجن والعياذ بالله، فالجزاء من جنس العمل. أنتم تريدون التأثل والتمول من هذا الباب الحرام، سأضربكم بالجد، سأمنع عنكم مطر السماء وخيراتها. أخذهم الله بالسنة أي بالجد، لقد أخذنا آل فرعون بالسنين أي بالجد بالقحط. وإذا فشى فيهم الزنا والعياذ بالله، وإذا فشى فيهم الربا، استغفر الله، وإذا فشى فيهم الربا أخذهم الله بماذا؟ بالرعب والعياذ بالله. والرعب يكون لأسباب كثيرة، منها أيضا تهديد العدو الخارجي، تهديد العدو الخارجي بحروب قد تستأصل البلاد والعباد من تأثير الرشوة. وهذا الحديث يحتاج إلى فكرة طويلة، أنا لم يتضح لي لماذا رتب النبي عليه الصلاة والسلام عليه الرعب في شكل إجمالي، يتضح لي بعض المعنى لكنني غير مقتنع به. لماذا؟ لماذا رتب على الربا الجد واضح، لماذا رتب على الرشوة الرعب غير واضح. إذا فتح الله على أحدكم بشيء فليفدنا به، بارك الله فيكم. السبب الأخير أيها الإخوة الأحباب العدول عن جادة العدل ومحاباة الأشداء الأقوياء وظلم الضعفاء وهضمهم، وظلم الضعفاء وهضمهم، يعني مثلا تطبق الحدود والقوانين على الضعفاء، أما الأقوياء فلا، الأشداء أصحاب المنزلة والجاه والكلمة والسمعة فلا. من أكبر أسباب هلاك الأمم، وهذا ظاهر أيضا في أمتنا بشكل أو بآخر كما تعلمون، تقول عائشة في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما أيضا، تقول إن قريشا، وتعرفون حديث المرأة السارقة، إن قريشا قد أهمها أمر أو شأن المرأة المخزومية التي سرقت، التي سرقت فاطمة بنت الأسود، هذه بنت أخي أبي سلمة زوج أم سلمة أم المؤمنين، زوجها النبي بعدما مات أبو سلمة استشهد، فاطمة بنت الأسود أهمها شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم لنا فيها رسول الله؟ فقالوا: وهل يجرؤ عليه أحد إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله وابن حبه رضي الله تعالى عنهما. قال: فدخل عليه أسامة فكلمه، قال: في حد من حدود الله تشفع يا أسامة؟ الشفاعة طيبة وحسنة وجميلة في أصحاب الذنوب، لكن متى؟ قبل أن ترفع إلى السلطان إلى الإمام إلى القاضي، إذا رفعت ما في شفاعة، ولا حتى أكبر الصحابة يستطيع أن يشفع، ولا أبو بكر، لكن قبل أن ترفع إلى السلطان الشفاعة الشفاعة طيبة ومباركة. قال عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي أخرجه في الصحيحين قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وقال: تسامحوا الحدود، تسامحوا الحدود يعني ليدرأ بعضكم عن إيه؟ عن أخيه الحد، تسامحوا الحدود فما بلغ ذا سلطان وجب. إذا الحد بلغ السلطان ما فيه، لا بد أن ينفذ، لا بد أن ينفذ هذا الحد، لكن قبل أن يبلغ السلطان فالشفاعة حسنة جميلة، كما قال الإمام ابن عبد البر قال: لا أعلم خلافا في أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة، وإن بلغ القاضي وجب أن يعمل به، أي بالحد، انتهى خلاص. هذه قضية متفق عليها كما قال ابن عبد البر. أفي حد من حدود الله تشفع يا أسامة؟ قال: ثم خرج النبي مغضبا يجر رداءه فاختطب، أي خطب الناس، فاختطب فقال: إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، يعني القوي الشديد من علية القوم، تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد حاشاها عليه السلام سرقت لقطعت يدها. هذا من أسباب الهلاك. من أسباب الهلاك أيضا أن لا يصير للضعفاء أمر ولا شان، وأن يداسوا بالأرجل كما يقال أو بالأقدام. هذا من أعظم أسباب الهلاك. لا تقدس الأمة ولا لها كرامة عند الله إن كان هذا حال ضعفائها. الآن أنا شخصيا أرى أن الضعفاء ليس لهم أي مكان في أمة محمد، حتى أستطيع أن أبالغ وأسأل الله المغفرة لي أن أقول حتى ربما في المساجد. الإنسان الضعيف والفقير لا يؤبه به، يؤبه بالإنسان الذي له مكانة وله شارة، أما الضعيف فلا يؤبه به. وإن أبه به أحد الناس فمن باب الرحمة والتعالي يعني. وقد يكون عند الله خير من أمثال الأرض من أمثالنا، من ملء الأرض من أمثالنا. هذا شيء يغيظ، أنا أغتاظ له والله العظيم، شيء يغيظ جدا أن الضعيف لا نحترمه ولا نرجو دعوته ولا نتودد له ولا نترفق به، ونفعل هذه الأمور مع الأخوياء الأشداء. ليش؟ قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام ابن ماجة: لا قدست أمة لا يأخذ فيها الضعيف حقه من القوي غير متعتع. من الذي يتعتعه؟ الجمهور، الضغط الاجتماعي، فساد الأذواق والمبادئ في الناس. ما معنى غير متعتع؟ أي غير مضعضع وغير مزلزل، لا يزلزله ولا يضعضعه الخوف، ما في خوف، في عدالة. فالضعيف يأتي ويشق طريقه على سواء ويطالب بحقه من القوي ويأخذ حقه ويعود بحقه. هذه أمة مقدسة، فإن لم تفعل هي أمة غير مقدسة. وأختم بالحديث الذي رواه ابن حبان مطولا ومختصرا كما رواه ابن ماجه مطولا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. وتأملوا هذا الحديث، من أجمل ما قرأت من حديث المصطفى. قال جابر: لما رجعت مهاجرة الحبشة، أي المهاجرون من الحبشة، لما رجعت مهاجرة الحبشة أتوا رسول الله عليه الصلاة والسلام فسألهم: حدثوني بأعجب ما رأيتم في الحبشة. شوف السؤال، سؤال فيه ذكاء وفيه فطانة وزكانة. حدثوني بأعجب ما رأيتم في الحبشة، في ديار الغربة، في المهجر. انظروا الآن واستمعوا إلى الجواب. قال جابر: فقال فتية منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضهم، هؤلاء فتية الرشدة آمنوا بربهم وزادهم هدى على هدى وآتاهم تقواهم، فقال فتية منهم: يا رسول الله، أعجب ما رأينا، كنا جلوسا ذات يوم فرأينا عجوزا من عجائزهم تحمل قلة على رأسها، فقام فتى من فتيانهم فجعل إحدى يديه في ظهر أو بين كتفيها ثم ضربها فوقعت لركبتها فانكسرت أو كسرت قلتها، فلما ارتفعت أي قامت من عثرتها وكبوتها قالت له: ستعلم يا غدر، مبالغة في الغادر، يعني يا غدار يا مغدار يا صاحب الغدرات، ستعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين ما يكون من أمري وأمرك غدا عنده سبحانه. ما تستطيع المسكينة، يبدو أنه في ظلم غاذي، ما في قانون سارع الجميع، وهذا فتى قوي، امرأة ضعيفة عجوز، ما تستطيع، لكن سلمت أمرها لله. النبي تأثر لهذه الحادثة التي لفتت أنظار هؤلاء الفتية الرشدة فقال: صدقت صدقت، كيف يقدس الله قوما لا يأخذ أو لا يؤخذ فيه للضعيف من الشديد. صدقت صدقت، كيف لا يقدس الله، كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ للضعيف فيهم من الشديد، يترك هؤلاء قوم غير مقدسين، يعني ليسوا بذوي كرامة ولا مقامة عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم مولاي رب العرش العظيم أن يعصم أمة محمد عليه الصلاة والسلام من أمثال هاتيك المسالك ومن جملة هذه المهالك، وأن يقيمنا على صراط مستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.